بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من خاف الوعيد قاسر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت فهو قريب. وما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. آيات بينات كانت بمثابة التقريع والتوبيخ لمن تثاقل ولمن تباطأ عن طاعة الله تبارك وتعالى. نزلت الآيات بشأن غزوة تبوك، وكانت في العام التاسع من الهجرة في عام شديد الحر. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الخلق لقتال بني الأسفر ولقتال الروم، وكانوا يومئذ من إمبراطورية قوة عظمى. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لملاقاة الروم وكشأن النفوس هنا وهناك اليوم والأمس وغدا، سرعان ما تتبعثر وتختلف، تختلف هنا وتتبعثر هنا كما تتبعثر هناك، يوم يحصل ما في الصدور ويبعثر ما في القبور، ويتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابا. حصلت هذه البعثرة لهذه النفوس، منهم من سار ومنهم من تباطأ، فنزلت الآيات كالقوارع تقول لهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما هي الحواجز وما هي الموانع التي منعت هذه النفرة من هذه الاندفاع في سبيل الله تبارك وتعالى؟ وإلا فالنفس إلى موت والمال إلى فوت، وأنت من التراب وإلى التراب تعود. أنت عابد لله، ليس لك أن تبخل، ليس لك أن تضل. دعاك سبحانه بنعمه وأياديه أمرك، فكان الواجب عليك أن تنجي وأن تسارع بالامتثال، لا أن تتباطأ، لا أن تتخلف عن أمر ربك. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولا يجعل ربنا تبارك وتعالى عبدا سارع إليك عبد أبطأ عنه. لك في الأنبياء والمرسلين أسوة حسنة وقدوة طيبة، كلهم سارع بالامتثال لأمر ربه تبارك وتعالى. فقال نبي الله إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال نبي الله لوط إني مهاجر إلى ربي. وقال نبي الله موسى وعجلت إليك ربي لترضى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لم التخلف ولم التفرط لم التثاقل؟ كيف تزعم مساوئ الشياطين الإنس والجن؟ كيف تخلب لحطام ثان وعارية مسترجعة؟ الدنيا مغالة وهي إلى كل نزل أميل. هذا هو شأنها، شأنها كشأن ماء البحر. وما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أسبوعه في اليم فلينظر بما يرجع، لن يرجع بشيء. وهذا هو شأن الدنيا بالنسبة للآخرة. أين البصيرة؟ كيف انعدمت؟ وكيف جعلتك تتثاقل عن أمر ربك؟ كيف جعلتك تتلف نفسك، تضيع نفسك على مثل هذا النحو بتثاقل مريب؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فأنا الواجب عليك أن تقف مع نفسك وقفة تأمل، وقفة محاسبة. إن لم تفعلها هنا كانت حتما لا محالة هناك، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه آمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الذي جعلك تنكس على عقب تلك الخقارة وقد دعيك، دعاك خالقك ومولاك ومن بيده الإحياء والإماتة. له الأسماء الحسنى سبحانه، خيره إلينا نازل، نعمه علينا لا تعد ولا تحصى. له الخلق والأمر أمرك، فكيف تتعدى أمره؟ كيف اشتغلت؟ كيف سولت لك نفسك؟ كان الواجب عليك أن تقف مع هذه النفس وقفة محاسبة ومراجعة. أنت ممن أحسن التأسي؟ هل وقفت هذه الوقفة التي وقفها عبد الله بن رواحة يوما رضوان الله عليه، وقد دعت نفسك لتفاطؤ وتثاقل عن طاعة الله؟ فأنبت هذه النفس، قرعتها كما فعل عبد الله بن رواحة يوم مؤتة وهو يراجع نفسه ويقول يا نفس هل أنت إلا أسبوع قد دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ يا نفس ما لي أراك تكرهين الجنة؟ أقسم بالله لتنزلن. يا نفس هل أنت إلا نطفة في جنة؟ وكأنه يقرع نفسه رضوان الله عليه، وهو من هو أحد شعراء المسلمين الفحول، أحد المهاجرين، أحد من بذل كل شيء في سبيل الله وأحسن التأسي برسول الله. وهو يقرع نفسه يوم مؤتة، وكان القائد الثالث يقول هذه حياض الموت قد صليت وفي سبيل الله ما لقيت. كانوا رجالا ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ آيات بينات نزلت على الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، منهم من سارع وكلهم هاجر وزاهد في سبيل الله مرارا، كلهم نزل الليل والنهار في طاعة ربه، قلوبهم وجوارحهم كانت مع الله، ولكنه شيء من التباطؤ والتثاقل استحقوا به هذا التقريع وهذا التوبيخ. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فستجبن بنفس أنت لا تملكها؟ ربنا تبارك وتعالى هو الذي دعاك، دعاك إلى جنة عرضها كعرض السماء السماوات والأرض أعدت للمتقين. دعاك دعاك لدار الخلد والنعيم فكيف تبخل وكيف تضل بلحظات هي لا محال منتهية وكل نفس ذائقة الموت وإنما توسون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سار عمن سار وأتى السبعة أهل دار من دور الأمصار وكانوا إخوة أهل بيت واحد ذهبوا لرسول الله لم يجدوا ما يرتحلون عليه سألوا ذهبوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواب والرواحل فقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون لا صبر لهم على فراق الطاعات كان هذا هو شأنهم كلهم معذور ولكن قلوبهم معلقة بالله فيتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف أبو خيثمة رجع إلى داره وجد نساءه فقال ظل ظليل وماء بارد وزوجة حسناء ورسول الله في الحر والقرن فانطلق أبو خيثمة يعدو في إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم غبارا عن بعد فقال كن أبا خيثمة وكان هو رضوان الله عليه وكان من جملة هؤلاء من تخلف ولا عذر له في التخلف نزلت هذه الفاضحة هذه المبعثرة سورة براءة سورة العذاب سورة الدمدمة هي الحافرة والمبعثرة والمقشقشة وهي سورة براءة تبعثر النفوس على مثل هذا النحو والناس يفترقون قديما وحديثا واختر لنفسك ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فأنتم لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا آمن بالله ويخاف سوء الحساب هذا هو شأنه فإذا دعيت لماذا لا تلبي لماذا لا تبذل نفسك ومالك في سبيل الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ساحات كثيرة وعديدة تستوجب الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى الواجب عليك أن تنهض أن تنهض وأن تغار إذا ما انتهكت محارم الله تبارك وتعالى أن تبذل الليل والنهار في سبيل طاعة ربك تبارك وتعالى أنت من يقول كل خير في اتباع من خالف وكل شر في ابتداع من خالف قس نفسك بما كان عليه هؤلاء الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واحلم أن يكون لنفس ذائقة الموت مع نفسك وقفة كوقفة سعيد بن جبير رضوان الله عليه وقول وهو يقول إن فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي ولذلك سأل ربه الشهادة عندما وقف هو وصاحبه وجد حلاوة الدعاء فسأل الله الشهادة يقول وكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها كان هذا هو شأنهم عندهم من علو الهمة ما جعلهم يسارعون في مرضات الله شأنهم في ذلك كشأن الأنبياء والمرسلين وكشأن أتباعهم كشأن صاحب ياسين المغمور الذي آتى من أقصى المدينة يسعى لم يتباطأ ولم يتفاخر وكشأن مؤمن آل فرعون الذي أتى هو الآخر يسعى قال يا موسى إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. وكسأل الغلام هذا وسأله كبارا وصغارا، هو الذي كان يعدو برجليه الصغيرتين الى الطاغية، هو الذي كان يجيئه في كل مرة. وفي الثالثة قال لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام، فان انت فعلت ذلك قتلته. وهل رأيتم من يسعى الى حذفه برجليه وهو في حداثة سن والاحياء امامه مفتوحة يريد ان يتنعم كما تقول انت، وكأنك ما زلت في مرحلة شباب تريد ان تستمتع وان تهنأ بحياتك، وان بذلت ستبذل بعد ذلك. هذا هو شأن الصالحين من عباد الله، كلهم حرص على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا شأن ام عمارة التي كانت تجود بنفسها، هي التي كانت تزود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد بترسلها رضوان الله عليها، وهي امرأة كلهم حب لدين الله وحرص على اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وكان عملهم خالصا لوجه الله. وان فالرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميمة ويقاتل رياء، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذلك في، قال من كان في قتاله لله تبارك وتعالى، قال من كان، لما قيل له الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العلوى، فهو في سبيل الله. فالواجب علينا ان نعمل، والساحات كثيرة وعديدة، وجهاد النفس لا بد منه ان كان جهاد الاعداء قد يتعين، اذا ما داهم العدو بلدا او استنفرت او اعتنى الكفار ديار المسلمين، ان كانت هذه ساحات واجبة فجهاد النفس لا يقل ابدا في وجوبه، بل انت لا تنتصر على العدو الظاهر الا ان انتصرت على العدو الباطن الذي يجري منك مجرى الدم من العروق. الا ان انتصرت على نفسك الامارة بالسوء والتخلية قبل التحلية، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر، كلنا بحاجة لتوبة نصوحة، كلنا بحاجة لان يجاهد نفسه ان يتخلى عن الذنوب والمعاصي. وان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، كلنا بحاجة لان يسترجع هذه الايات البينات يعرض نفسه على كتاب الله. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، ما شأنك مع الطاعات والقربات، ما هي حالاتنا مع الواجبات والمستحبات، ما هو شأننا تجاه مواسم الفضل. مر علينا رمضان ثم انقضت الحجة وذو القعدة، اشهر مباركات قضت علينا وهي من مواسم الفضل، حج وعمرة ليل ونهار، ازددنا طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى، ازددنا قربا من الله جل وعلا، ام ان ركب الصالحين قد انطلق وقد ناقصت النفوس على عاقبها، تخلفنا نحن عن ركب المؤمنين، منهم من يصوم ومنهم من يقوم، منهم من يحفظ ايات الله، منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله، اين نحن من ذلك كله؟ محتاجين لان نراجع انفسنا ظاهرا وباطنا، ومع كل لحظة تمر بها، وسواء كنا في الصيف او في الشتاء، محتاجين لمراجعة هذه النفس، والا فالتباطؤ والتثاقل عن طاعة الله فيما هي من سمات الغربة التي نعيشها ونحياها، بل هذا التفريط وهذا التثاقل التثاقل وهذا التباطؤ، لم يقتصروا عند هذا الحد والوصف. لا ندم عندنا، الانسان لا يكاد يستشعر حسره ولا ندما على ما فات ولا على اضاعه الايام والليالي والتفريط في الطاعات والقربات. فحسبنا حسبنا ان نتكلم بكلمات طيبه في بعض الاوقات والاحيان، ان العمل وان الرافعين محتاجين لمجاهده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، اراضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. هذا تقرير خالق الخلق ومالك الملك العليم بخلقه سبحانه، بين لك ان الدنيا ظل زائل وعاريه مسترجعه، هذا هو شانها. وما انت، ما انت الا من تراب والى التراب تعود، فكيف تخلق الى ظل على مثل هذا النحو؟ كيف تبرز بسببه في مرضاه ربك في جنات النعيم؟ وما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل، هذا هو متاع الغرور. لك حظ ونصيب، ولكن لا تفرط في حظك من الاخره، لابد من حرص على طاعه الله تبارك وتعالى وحذر المتاكد من كل ما يصرف عن الله تبارك وتعالى. حذر من الحواجز، من الصوارف، من الشواغل التي تشغلك عن ربك، وكل ما شغلك عن الله كان شؤمه عليك حتما لا محال. وبئس الدنيا التي تحول دون طالب الاخره، وانت عندما تتعامل مع ربك انت تحصل الدنيا والاخره في آن واحد. انظروا لمن جاد بنفسه في سبيل الله، هذا يحيا حياه حقيقيه، هذه الحياه الحقيقيه، والا فكل نفس ذائقه الموت. للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في اول دفعه من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويامن الفزع الاكبر، ويحلى حيه الايمان، ويزود من الحور العين، ويشبع في 70 انسانا من اقاربه، وارواح الشهداء في حواصل طير الخبز تسرح من الجنه حيث شاءت. لا تكلف نفسك واياك والمذل والمهانه، هذا شان من اخلد الى الارض. لا بد وان يعيش حياه قطيعه، لا بد وان تناله المذل والمهانه حتما لا محاله، والا فالعزه والكرام لا ينالها الا من ارتفع على الحطام الزائل، الا من احسن المسير الى الله، الا من جاهد في الله جهادا كبيرا. تكون له حياه العزه والكرامه، وما ترك قوم الجهاد الا ذلوا. والجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان، وكانك عندما تخلد الى الارض يكون لك حظ ونصيب من الضيعه والمذله والمهانه، بعكس من تعلق قلبه بالسماء يرتفع شأنه وحاله، وهي السنن. فما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، اراضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ثقوا تماما انكم ان تخلفتم عن نصره دينكم، عن نصره نبيكم، فربنا تبارك وتعالى منجز وعده، والذي نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده هو القادر على كل شيء. وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انت الذي تنتفع بجهادك وبنصراتك لدين الله، انت الذي تنتفع بطاعاتك واستقامتك على شرع الله، عائد ذلك يعود عليك اول ما يعود، فلا تضن على نفسك، والا فربنا تبارك وتعالى قدير. ذكرهم، ذكر من تباطأ وتثاقل، ذكرهم بيوم الهجرة وقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وهو خرج مستكرها صلوات الله وسلامه عليه أخرجه الكفار من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريفة لما كان مطيعا لله مسارعا في مرضات الله مجاهدا حق الجهاد في إبلاغ الحق للخلق لم يذل صلوات الله وسلامه عليه ما اتضع له شأن ولا حال وهكذا شأن من تعامل مع الله من كان الله معه فمن عليه وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وما النصر إلا من عند الله إلا تنصروه فقد نصره الله حتى وإن تخلف من تخلف حتى وإن تخاذل من تخاذل فإن الله تبارك وتعالى سينجز وعده والمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره تخلف فلان أو علان نقصت أنت أو غيرك على عقبك القهقرة تثقلت وتباطأت عن طاعة رب وعن مجاهدة نفس وعدو ثق تماما أن الأمر سيصل إلى بك او بغيره الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كافروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا قال لابي بكر لا تحزن ان الله معنا ولذلك لا جرم لا جرم ان كانت هذه النصرة لابي بكر رضوان الله عليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صاحب الانبياء مثله رضوان الله عليه بشهادة القرآن الكريم ومن نفى صحبته كان كافرا بالله لانه نفى النص اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا انقلبت بنو اسرائيل على عقبهم القهقرة لان نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لما قيل له إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأثبت المعية لنفسي وحده صلوات الله وسلامه عليه أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال إن الله معنا معي حملت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أيده ربنا تبارك وتعالى وناصره نصرا عزيزا مؤزرا وهذا من عجائب التدبير أعلى له أمره رفع له ذكره فاعود ويفتح مكة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ويموت يوم يموت وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إلا تنصروه فقد نصره الله فاحملوا بطاعة ربكم تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وهؤلاء إن يريدوا إخفاء نور الله بأفواههم ثق تماما أن الله تبارك وتعالى غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون فاعملوا بطاعة الله وانصروا دين ربكم هذه نصرة لأنفسكم وإلا فقد قرأتم وسمعتم هذا العتب وهذا التقرير في حق من تثاقل وتباطأ قيل له ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن الدين في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله لابد وأن نتخوف على أنفسنا. نحن تخلفنا عن أمر ربنا وعن نصرة دينه وعن العمل بسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وحد الله لا يتخلف عن عباده المؤمنين، والأمر على ما عند الله تبارك وتعالى على ما عند البشر، حتى ولو اجتمع من بأقطارها على تغيير وتبديل كل ذلك لا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. نحن الذين نتضرر بمعصيتنا بتخلفنا بتثاقلنا وتباطؤنا عن أمر ربنا تبارك وتعالى. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم وحالهم. قل أن ترتدت عن دينك والمدة كلمة تطلق على كل من كان مقبلا على شيء ثم رجع عنه كلمة أطلقت على أتباع مسيلمة الكذاب. هذا الذي ادعى النبوة وعلى من تابعه على كفره وضلاله، كما أطلقت أيضا على أتباع مالك بن نويرة الذين منعوا إعطاء الزكاة لأبي بكر وكان عندهم تبرير وتأويل. وعلى رغم من ذلك قاتلهم أبو بكر رضوان الله عليه وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا أدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ولما راجعوا البعض قال: لو أن كلاب المدينة جرت بأرجل أمهات المؤمنين والله ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصديقية رضوان الله عليه. لابد من حذر من الكفر فما دون ذلك من المعاصي والذنوب من يرتد منكم عن دينه. والخطاب يتوجه لجماعة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أن نتخوف من الاستبدال، أن يستبدل بك، هذا لابد وأن تتخوفه على نفسك. أنت لم تضر الله تبارك وتعالى شيئا، ما ضاع أبدا ولا خب من تعامل مع الله تبارك وتعالى. لابد وأن يخرج إلى الأمام، لا يمكن أن يرجع إلى الخلف. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، رفع ربنا بهذا الدين أقواما ووضع به آخرين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تقنوا لكل من تثاقل وتباطأ عن طاعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يستبدلهم ربنا تبارك وتعالى لهم صفات يحبهم ويحبونه، قدم محبته لهم على محبتهم له. انظروا لقول خالق الخالق ومالك الملك، أحبهم ربنا تبارك وتعالى لمسارعتهم في طاعته. قلوبهم معلقة بالله، إنابة وحب وخوف لله تبارك وتعالى. يتوكلون على ربهم، لا يخافون في الله لومة لائم، يجاهدون في الله حق جهاده. هذا هو شأنهم وهذا هو حالهم. ربنا يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يحب هؤلاء الذين يقتفون أثر نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عندهم حرص على حسن التأسي، عندهم حب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلهم يحكمون شريعته يعملون بأمره سواء كانوا حكاما أو محكومين. يحبهم ويحبونه، أحبهم سبحانه وهو خالقهم ومالكهم والذي وفق وسدد وخلق الغيب كله بيدي سبحان أحانهم على متابعة الفرائض بالنوافل. والعبد إذا ما عمل بذلك أحبه ربنا تبارك وتعالى كما ورد في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لما عاشوا حياة الإيمان وتابعوا الفرائض بالنوافل واغتنموا مواسم الفضل أحبهم ربنا تبارك وتعالى، يحبهم ويحبونه، عندهم حب لله ولما لا، وهو خالق الخلق ومالك الملك، له الأسماء الحسنى سبحانه، وجل شهيد، أرأف من ملك، أعظم من أعطى، يستر عبده حيث لا يستر نفسه، ويرحم عبده حيث لا يرحم نفسه، هو الخافض الرافع المعز المذل القابض الباسط، ومالك الملك وملك الملوك جل في علاه. القلوب له مهدية والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف والكل إليه ملهوف، فكيف لا يحبون ربهم، يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين، عندهم تواضع لخلق الله ومن تواضع لله رفعه، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لغمة لائم، لا ترهبهم صولة الباطل عن أن يقوموا بحق أو ينطقوا به، هذا هو شأنهم، لا تباطؤ ولا تفاقل. فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ آيات بينات نزلت وتعلقت بغزوة تبوك وكانت في عام شديد الحر، قوموا وانهضوا، عبدوا الخلائق لله، جاهدوا الخلق بأسلحة من الخلق الفاضل، ومحتاجين لأن نتسلح بذلك ابتداء، فاطمئنوا على خير كفاعله. والمسألة لا تحتمل أن نلطم الخدود ونشق الجيوب وندعو بدعوى الجاهلية، أو أن ننعى الإسلام وغربته، أو أن نظل نشكو ضعف الحال وضياع الأمر. لابد وأن تنهض، لابد وأن تبلغ الحق للخلق، تملئ ساحتك، فينادي ربك تبارك وتعالى لنا في الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم أسوة حسنة وقدوة طيبة، حتى وإن كنت وحدك. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، لن تعدم أن تقوم في جوف الليل تدعو ربك، تستنطر رحمة، تستدفع نقمة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. من تحت من تقف مع نفسك وقفة تحسب هذه النفس، ما هي العيوب، ما هي الأمراض والآفات التي تمكنت منا، وإلا فأنت على ثغر من ثغور الإسلام، لربما كنت الذي أحدثت ثقبا في هذه السفينة، راست وهوت في قعر المحيط، وكانت المطهرة وكانت المفساد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لابد من مجاهدة النفس والتخلية قبل التحلية، محتاج لأن نتخلى عن الرذائل وأن نتحلى بالفضائل. لنا في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جاهدوا جهادا كبيرا، محتاجين ونحن في هذه الآونة أن نقف مع أنفسنا وقفات أبناء المسلمين. وقد خرجوا من الدراسات والامتحانات تتلقفهم الأيدي العاجزة، شوارع ورقصات وأغنيات. لابد من إزاء الحق للخالق، لابد من تعاهد لأبناء الأمة، لابد من تعاهد للكبار والصغار وللرجال وللنساء، أن نحفظ الناس آيات الله، أن ندلهم على طريق الله، أن نقربهم من رضوان ربهم تبارك وتعالى. تعلمنا الكثير من شرع الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وقل أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لابد من تعاهد للصغار وللكبار. يقولون تاهت 12 قبيلة من بني إسرائيل في التاريخ، لم يعثر لها التاريخ على آثار، هل انتظرت أبدا؟ ما زالت تتوالد وتتكاثر. ولكن لما تاركت الخصائص اليهودية خلت وتاهت في التاريخ لم يعثر لها التاريخ على أثر. وكذلك الأمر بالنسبة لنا كمسلمين عندما نترك معاني الإسلام والدين، عندما نهجر آيات الله وأحاديث رسول الله، يكون شأننا كشأن هؤلاء والشعر العيان لا يعرف المحاذاة. مواطن كثيرة وعديدة، وحر الصيف لا يمنعك أبدا من أن تنهض، وإلا فقد نهض من هم أفضل منا. قاتلوا الروم وقاتلوا فارس وفتح عليهم ربنا الدنيا بأسرها، بل لما تثاقل البعض وقالوا لا تنفروا في الحر نزلت الآيات تقول قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم قال الجد بن قيس ائذن لي ولا تفتني. نزلت الآيات ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقفات وقفات. ونحن في هذه اللحظات المباركات نستحضر هذه الآيات البينات، نستحضر معها الواقع الذي تمر به الأمة. انتصر الجنوب اللبناني على يهود وتنادى البعض، قال البعض الشيعة وبس على حد تعبيره، وانبهرت جماعات بالشيعة وبحزب الله. كانت المسألة تستدعي وغزة. هذه نصرة لله ولدين الله نفرح بها وإن فرحنا، نحدث معها عقائد الشيعة. أين نحن من دين الله؟ هؤلاء يسبون أبا بكر وعمر. كان الواجب علينا أن نستبصر بمواضع الأقدام حالة تائهة، حالة زائغة تستدعي وقفات، تستدعي نصرة لدين الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما صاحب الأنبياء مثل أبي بكر. هل يحب قوما يتعبدون بسبب الصحابة؟ هذه عقيداتهم من جملة ما يعتقدون من مخالفات لأهل السنة والجماعة. أين أنت من صحابة رسول الله؟ هؤلاء الذين غير بهم ربنا وجه الأرض. يا هؤلاء الذين ينتصرون على يهود في آخر الزمان ولن تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يختبئ اليهودين من وراء الحاجر والشادر. فقل الحاجر والشادر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شادر اليهود. محتاجين لمصيرة، محتاجين لنصرة لدين الله، عامل بشرع الله، علم يتابعه بعمل، وإلا فالوقت وقت غربة وجهالة اختلطت فيه المفاهيم. فكان لابد من نصرة لدين الله وعامل بشرع الله تبارك وتعالى. حيث يطالع كل فريق على حقه إن قبلت نظرا، ليس مؤدى ذلك أن تقبل عقيدة فاسدة. كان لابد من بصيرة، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومع إقبالة لشهر ربيع الأول كان لابد أيضا من وقفة أخرى مع النفس، وإلا فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنصروه فقد نصره الله. نحن في نور لمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، ويحدد ذلك من كل عام. هل صلحنا مع الله؟ طبقنا شرع الله؟ تركنا الصد عن سبيل الله؟ هيأنا البلاد والعباد لكل من أراد أن يطيع الله، لهذه التي أرادت أن تتحجب، ولهذا الذي أراد أن يطلق لحيته، ولهذا الذي أراد أن يصلي وأن يعبد ربه. منعنا أبواب الشر والفساد. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كافروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. البعض سيحتفل بمولدي في هذا الشهر. هل طبقنا شريعته؟ هل أحببنا رسولنا محبة صادقة؟ بحياتنا ننقاد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعظم شعائر والشرائع، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لابد من إنابة إلى الله. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لابد أن نحتكم لأمر ربنا في عسرنا ويسرنا، في منشاتنا ومكراهنا، الفرد والدولة والجماعة كل ظهال، لابد من ضبط بهذا المنهج الإيماني، لابد من عودة لأمر الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من تفتيش في هذه النفس، لا بد من محاسبة لها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر. وما سبعت نفس من طاعة الله تبارك وتعالى حتى وإن صليت وصمت، لا بد من مراجعة لنفسك دوما في نواء هذه النفس، لا بد من ملاماتها، لا بد من تقريعها، وإلا فهي طالعة إلى كل سوء. ورحم الله عبدا جعل لنفسه خطاما وزماما، فقادها بخطامها الى طاعة الله، وذنها بهمامها عن معصية الله. فان الصبر على طاعة الله اهون من الصبر على عذابه. واعلموا ان الخير كله بيديه، وما بكم من نعمة فمن الله. واذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. نسأله جل في علا باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يمكن لدينه في الارض وان يفتح له قلوب الناس. اللهم دبر لنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فازغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم والق في قلوبهم الرعب. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخف الدين عن المدينين، وسدد حاجه المحتاجين، وفك اسر الماسورين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب احزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.